في الصيد إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل. ولهذا من غرائب الأقوال أن من العلماء رحمهم الله من قال إذا نسي التسمية على الذبيحة فهي حلال، وإذا نسي التسمية على الصيد فهو حرام، مع أنه كل واحد كل الشرط، مع أنه لو كان الأمر بالعكس كان أولى، لأن الصيد يأتي الإنسان بسرعة ويرتبك فيجي على طول يرمي، والذبيحة بطمأنينة. عرفت؟ خلاص. وشطر مالك وهو رواية بهن قال الشافعي وغيره حديث بهن لا يفيد أهل العلم. طيب سلام الخير، هل وثابت الحديث؟ حديث صحيح هذا. نعم، من سأل شيئا من شخص بعد من سأل زيادة ما يضع، لكن رجل منع بخلا وأبى بس نسأل منه بالرح نعز رجل المرس الثاني ما يمنع، ولا أجل غيره ما يمنع. هنا لا إيش في عند الله إيه وش تقولون في هذا؟ يقول هذا الذي أخذناها منه قهرا قلنا إنها لا تسلو عند الله، لكن لو تاب هل يلزمه إخراجها أو لا؟ الظاهر يلزمه إخراجها لأن ما بلع الذمه. نعم أنت ابو حجاج انت الفقه سلعة ولا سمعه إلا عشرة إلا مئة، أظن هذا معنى السؤال، فهل يجوز أن يعطيه المئة ويرجع عليه فيما بعد من باب المصارفة؟ إذا كان من باب المصارفة فإنه لا يجوز، لأنه لا بد من السلام في مثل هذا. يقول إذا اشتريت من شخص عشرة ريالات ولا سمعه إلا مئة فهل أعطيه المئة وأقول أرجع عليك أخذ 90 إذا لم يكن عنده 90 ريال؟ أقول من باب المصارفة لا يجوز لأنه لا بد من القبض، يعني قصده يصرف 100 بعشرة. نعم 100 بعشرة أوراق من فئة عشرة، لكن ما قبض، هذا ما يجوز. أما إذا قال خذ هذه المئة وأنا كاهن عنده وأنا آتي لك بالعشرة فيما بعد، هذا ما في بأس. أو تبقى عنده يقول ما أنصرف حتى أنه يتوفر عندك، تبقى عندك وديعة حتى أحضر بعد ما يتوفر عندك ونتفق على هذا. على كل يقول اقترح ان تكون هناك اسئله قبل درس الزاد، وذلك لانه بقي الكثير منه، والاسئله ما ادري شو الكلمه الكثير من وقته، فحبذا لا تكون هناك اسئله قبله، لانه بامكان السائل ان يسال في وقت اخر، ولله الحمد منا، الا اذا كانت هناك قضيه مطروحه في الساحه فهذه حاجه لابد من تبيينها الى طلبه العلم. والله يحفظك. ابو عبد الرحمن فوزي ابن سعد النفاعي. وعلى كل حال اتفقنا بمشورة الأخ هداية الله إنه ما يجاب إلا على ثلاث أسئلة فقط. هذه تبقى حتى يأتيها الدور إن شاء الله، وإن جاء رمضان قبل أن يأتيها الدور فتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. ولا يجوز نقلها إلى ما تخسر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجل منع زكاته، فبماذا تحكم عليه؟ منع زكاة، فبماذا تحكم عليه؟ كان عندك تفصيل فصل، عندك تفصيل؟ نعم. إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجل منع زكاته، فبماذا تحكم عليه؟ منع زكاة، فبماذا تحكم عليه؟ ما كان عندك تفصيل بس، عندك تفصيل؟ نعم. إن كان جاهد لوجوبها كفر، طيب، وإن كان مقرا بوجوبها ولكن تهاون أو بخل بها. نعم. فإن لم تقتل. طيب، ماذا تقولون في الجواب الثاني؟ ما يقتل حد من الشيخ، تؤخذ قهرا منه، تؤخذ قهرا ولا يقتل. لكن لو منعها قوم قتلوا، لو منع جماعة قتلوا كما فعل الصديق رضي الله عنه. طيب، يقول المؤلف: إذا منعها بخلا أخذت منه وعزر، بماذا يكون التعزير؟ بحسبه. طيب، هل هناك قول ثاني في المسألة؟ هنا انتهينا من هذا، أخبرنا به. هل في قول آخر في التعذير؟ ما أكتب خالص. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل هناك قول؟ نعم، أنه تؤخذ وشطر ماله، تؤخذ وشطر ماله. طيب، دليلها خالد؟ طيب، من المراد بالمادة يا سلام؟ في اختلاف، منهم من قال شطر ماله كله، ومنهم من قال شطر ماله الذي منع الزكاة، اللي منع الزكاة. طيب، وبناء على هذا، بناء على احتمالين، هل نأخذ بالأشد أو بالأخر؟ مطلقا. إلا أن يلا من المرضى كان يتساعى أكثر الناس عليها أو ظل الناس فيقف عليه كما عمل عمره. نعم، يعني يأخذ الأسهل لأنه متيقن، ما لم يكن في أخذ في الأخذ بالأشد مصلحة فيفعل التبع. هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ خليل، على ما مشى عليه المؤلف تجب. من يخرجها؟

لكن حين قدرت فقد وصلت إلى أهلها. في فرق إذا في فرق. نعم. هو مرت علينا راجع الشريك. نعم. وش معنى في آن الخير أو دفع المحرم؟ دفع المحرم مثلا راح الرجل الفقير ويأخذ الأموال لنفقة الجيب، وهذا في دفع المحرم. وفي آن الخير مثلا يأتي العلماء والطلبة هذا السؤال جيد. يقول هل الأفضل أن نعطي الزكاة من يسلم بها من المحرم أو من يستعين بها على الخير؟ يعني ها؟ لا ما ذكرنا. يعني يقول هذا رجل لا يعيش إلا على الربا، لا يعيش إلا على الربا، فهل نعطيه من الزكاة ما يكفيه من أجل أن يسلم من الربا؟ وهذا رجل آخر لا يطلب العلم إلا من الزكاة، لو لم يكن عنده زكاة لترك طلب العلم من أجل طلب المعيشة، فأيهما يقدم؟ من أين وجدت هذا يا هداية الله؟ هذا جيد جدا. نعم. أيهما الثاني الذي يدفع به المحرم؟ الذي يستطيع أيه؟ هو أولى جاء من الأول، لأن الأول يستطيع عن الإسلام عن الربا. لا ما يستطيع. يستطيع ذلك لو ترك الاتجار بالربا. يعني ما نقدم طالب العلم. أما هذا فضرره والإثم عليه نفسه فقط. طيب. قدم من سيقع المحرم. أي. هذا هي قاعدة. طيب. الظاهر أن ستختلفون الآن، حصل بين الخلاف. نعم. إيه معلوم طالب علم. طالب علم ولا يمكن يجمع بين طلب العلم والمعيشة. أي من الذي لا ما يفضل نفسه على كلها؟ نشوف هذا الذي يأكل الربا إذا منعناه من الزكاة ألا يمكن أن يعيش بدون أكل الربا؟ يمكن، عنده أعمال، عنده أعمال. يعني لا بمعنى أنه الآن يأكل الربا، لكن لو نمنع من هذا التجار يجد عمل. إذا كان كذلك فالمسألة واضحة، لكن إذا كان لا يستطيع العمل مشلولا، إذا كان مشلولا لا يستطيع العمل، وهي طيب هذا مستحب، هذا إذا كان مثلا 8 مستحبين للزكاة فهو أولى. أما إذا كان راب وعنده مال وما قلت أن نعطيه، لا لا لا إذا صار لا إذا صار عنده، إذا صار عنده مال ما هو قاعد ما يرد عليه، عنده مال مستغني ما نعطيه. الذي راضي عنده مال ما على كل حال، ما على كل حال، يمكن عنده مال لا يكفي يراب بعشر سنين يأخذ 11 ريال ولا يكفي. نعم. اين ناخذها من اي لكن حرام الكسب حرام الكسب نفسه لا اذا كان سرقه ما ملك يهمل نعم الاصل في الاستكاك دفعها الى الساعي او الامام لا الاصل ان الفريق عن ثان بنفسه اي نعم هذا الاصل مثل الثمار والابل والبقر والغنم نعم وقلنا في الوكيل او الرجل الذي دفع عن الاخر زكاه قلنا استجزي ولم ياخذ من السنه وهذه تنطبق كذلك على العموم خذ من اموال نعم اشتغلنا بهذا يقول الله قال خذ من اموالهم والوكيل الذي دفع من ماله ليرجع بها على صاحب الزكاة لم تؤخذ الزكاة من ماله عرفتم ما هو الجواب الجواب سهل المقصود اخراج ما يجب اخراج ما يجب ومن اموالهم هذه لبيان الجنس يعني ان الزكاة انما تجب فيما يملكه الانسان نعم لا لا إيه لكن بارك الله فيكم يجب أن نعلم أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح مع التساوي مع التساوي والتقارب أما إذا ربت المصلحة وزادت زيادة بينة على المفسدة فهي مقدمة نعم هذا أنت أذيت بحج بحجة ما تقول إنه نحميه ونحمي أهله من الربا إيه بعد ثانيات بعد إيه وش عندك عندي ضرب العلم فرق كفاية ولا فرق كفاية الحرام إذا وقع على هذا يجب تجنبه على من باشر علوم نشوف فرض الكفاية قد تكون فرض طيب وهذه هذا وقع في الحرام طيب ولا له منفذ غير هذا وانت شو ايش نحن نقول قد يكون هؤلاء او طلبة العلم هؤلاء لا يوجد غيره نفسه فيكون فرض عين نعم أنت إلى ماذا تميل والله أنا أستخير الله دعوني أتأمل نعم كان كلامك يميل مع الثاني كأنك تميل مع أنا الآن أرجح أن نعطيها طلبة العلم لأن هذا يمكن نمنعه ما نعطيك من العلم ندور لك من صدقات ولا من تبرعات أخرى من غير الزكاة إيه؟ إن عندنا زكاة فقط عندنا اثنين إيه؟ ما في مخرج نعم لا في مخرج إذا قدمنا هذا لابد أن نقيف هذا الشيء لأنه إذا وصل إلى حد الضرورة صار دخل ضرورة فيه واجبا من غير زكاة على كل حال هذا هذه هذه ايهما يقدم ما حدد الله عز وجل نعم اقول الذي حدد الله عز وجل في الادله كيف الله عز وجل حدد منا في الايه والذي نمشي عليه اليوم اكملت لكم دينكم مش مشكله كلهم فقراء هذا إذا منعهم فقير أنت تظن أن يتعامل بالربا أنه غني أن نقدر أنه ما عنده إلا ما يكفيه ليوم واحد اشترى إذا اشترى بمال الصدقة محلا تجاريا وأعطاه للفقير حتى يستغني به عن السؤال عند الحاجة أفتونه